وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. هذه الآيات الكريمة من سورة غافر. يقول الله جل وعلا ممتنا على عباده بالنعم العظيمة: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. الآيات، فهو جل وعلا يذكر شيئا من نعمه على عباده ليؤمنوا به وليوحدوه وليعبدوه وحده لا شريك له. الله الذي جعل لكم الأنعام، أي خلقها لأجلكم. والأنعام هي الأنواع الثمانية المذكورة في آية قبل هذه السورة، وهي الإبل والبقر والظأن والمعز. وقيل المراد بالأنعام في هذه الآية الإبل خاصة، لكونها هي التي ينطبق عليها ما ذكر في هذه الآية من الركوب والأكل والحمل. وقيل المراد الجميع، وقوله منها أي للتبعيض. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها، يعني بعضها يركب وبعضها لا يركب. فالإبل تركب، والبقر والغنم بنوعيها لا تركب. لتركبوا منها ومنها تأكلون، وكلها تؤكل. لذا قال بعض العلماء رحمهم الله: منها من الأولى تبعيضية، لتركبوا منها أي بعضها، ومن الثانية ومنها تأكلون بيانية، لأن الإبل والبقر والغنم بنوعيها كلها تؤكل، فليست للتبعيض وإنما هي للبيان. وجعل هنا بمعنى خلق، وقد قال بعض العلماء رحمهم الله إن جعل تأتي في اللغة لمعان أربعة. جعل تأتي لمعان أربعة: جعل بمعنى اعتقد، كقوله جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا بمعنى اعتقدوا، وهي هنا تنصب مفعولين. المفعول الأول الملائكة، والمفعول الثاني إناثا. وجعل بمعنى صير، هذا المعنى الثاني، كقوله تعالى حتى جعلناهم حصيدا خامدين. جعلناهم يعني صيرناهم حصيدا خامدين، وهذه تنصب مفعولين كذلك. والثالث جعل بمعنى خلق، فقوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، جعل بمعنى خلق أنها معطوفة على ما قبلها. وهذه الآية التي معنا كذلك منها، الله الذي جعل لكم الأنعام يعني خلق لكم الأنعام، لأنها ورد ذكر خلق الأنعام في آيات كثيرة. والرابع بمعنى شرع أي وشرعت، وهذه لم ترد في القرآن وإنما وردت في الشعر كقول الشاعر وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السكري. الشاهد عندنا وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي، وقد جعلت وقد شرعت، إذن فجعل تأتي بمعان أربعة، معنى اعتقد ومعنى صير ومعنى خلق ومعنى شرع. لتركبوا منها ومنها تأكلون، منها ما هو مركوب ومنها ما هو مأكول، وكلها مأكولة، إذن فمنها الأخيرة بيانية ومنها الأولى تبعيضية، يعني لأن الركوب ليس لها كلها. ولكم فيها منافع، يعني غير الأكل والركوب، منافع كثيرة، اللبن والزبد والصوف والوبر والشعر أثاثا ومتاعا إلى حين، والولادة تولد وتنمو. ولكم فيها منافع تنتفعون بها، ميسرة مسخرة لكم تقف وتنتفعون بها بما شئتم. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، ولتبلغوا عليها لتركبوا عليها وتوصلكم إلى الأماكن البعيدة من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر، وتحمل كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، توصلكم الإبل إلى الأماكن البعيدة وتسافرون عليها، وعليها وعلى الفلك، وعليها أي الإبل، وهذا هو ما حدا لبعض العلماء بأن قال المراد بالأنعام في هذه الآية الإبل خاصة، لأن كل التفريع ما عدا الأكل وبعض المنافع كلها تختص بالإبل، لأنها هي التي تحمل الأثقال ويقضى عليها الحوائج ويسافر عليها ونحو ذلك. وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها يعني على هذه الأنعام، والمراد الإبل هنا خاصة. وعليها وعلى الفلك، المراد بالفلك السفن. وامتن الله جل وعلا على العباد بالإبل والسفن، وقرن بينهما في هذه الآية. ولذا يعبر بعض الناس عن الإبل بأنها سفينة الصحراء، الفلك سفينة البحر، والإبل سفينة الصحراء، يحمل عليها الأحمال الثقال وتوصلها من بلد إلى آخر وإن كان بعيدا. وكانت هي في السابق هي الوحيدة وسيلة السفر وتحمل الأثقال، لأن الخيل وإن كانت يركب عليها وتوصل إلا أنها لا تحمل الأثقال كحمل الإبل. والإبل خصها الله جل وعلا بأمور نعمة عظيمة للعباد. أولا أنها يحمل عليها وهي باركة، وفي هذا سهولة للناس، لو أن الناس يحتاجون إلى الحمل عليها وهي واقفة لشق ذلك عليهم، ولكن تبرك ويحمل عليها الحمل وتثور بحملها. ثانيا أن الإبل مع كبرها وضخامتها يمسك بقيادتها الولد الصغير ويوجهها حيث أراد، ولو صالت ما استطاعها العشرات من الرجال، ما استطاعوا السيطرة عليها. ومنها أنها تصبر عن الماء والطعام الأيام العديدة، تتحمل إذا سارت في المفازات التي ليس فيها مياه وليس فيها شجر تأكل منها، تصبر عن الطعام والشراب الفترة الطويلة. ومنها أنها تحمل في بطونها الماء الكثير، فأحيانا المسافرون إذا انقطعوا ولم يجدوا ماء وكان معهم شيء من الإبل نحروها ليأكلوا من لحمها ويشربوا من الماء الذي داخل جسمها، وإذا وردت إلى الماء تشرب كثيرا وتخزنه تستفيد منه ويستفيد منه غيرها. ولذا قال الله جل وعلا وعليها، أي على الإبل وعلى الفلك التي هي السفن في البحر، تحملون. قد يقول قائل ألم يقل جل وعلا لتركبوا منها ومنها تأكلون؟ ما الفرق بين الركوب والحمل؟ وعليها وعلى الفلك تحملون. قيل المراد بالركوب الركوب المعهود، والحمل حمل النساء والأطفال في الهوادج، يجعل الهودج بمنزلة الغرفة ويركب فيه أكثر من امرأة ويركب فيه العدد من الأطفال، فيحملون على ظهور الإبل، لا يركبون ولا يستطيعون الركوب أو يشق عليهم الركوب، وإنما يكونون في الهودج بمنزلة الغرفة ويحمل على البعير. وقيل المراد الحمل هنا حمل الأثقال، والسابق الأول لتركبوا منها الركوب، ركوب الأشخاص، يركب الأشخاص ويحمل عليها الأثقال. وعليها وعلى الفلك تحملون. والله جل وعلا امتن بالأنعام على العباد في آيات كثيرة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تعالى ممتنا على عباده بما خلق لهم من الأنعام وهي الإبل والإبل والبقر والغنم، فمنها ركوب الغنم بنوعيها الظأن والمعز، نعم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، والبقر تؤكل ويشرب لبنها وتحرث على الأرض، والغنم تؤكل ويشرب. البقر تحمل تحرث الأرض، وإلا فلا تركب، وإنما يستفاد منها فوائد كثيرة، نعم. والغنم تؤكل ويشرب لبنها، والجميع تجزي أصوافها وأشعارها وأوبارها، فتؤخذ منه الأثاث والثياب والأمتعة كما فصل وبين في أماكن تقدم ذكرها في صورة المنافع أجملها جل وعلا، لأنها كثيرة ولا تحصى، وقد ينتفع منها في زمن ما لا ينتفع منها في زمن آخر، فالمنافع متعددة، وينتفع حتى بروثها لإيقاد النار، نعم. ولهذا قالها هنا لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون. وقوله ويريكم آياته، ويريكم آياته، يريكم الآيات الدالة على كمال قدرته وعلى وحدانيته فوحدوه. الأدلة واضحة تدل على وجود الله جل وعلا، وهم لا ينكرون، كفار قريش لا ينكرون وجود الله ولا ينكرون توحيد الربوبية، فهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم ينكرون توحيد الألوهية، يجعلون الشركاء مع الله جل وعلا في العبادة. فقال جل وعلا ويريكم آياته الدالة على كمال قدرته وعلى وحدانيته تعالى، فأي آيات الله تنكرون؟ الآيات واضحة وبينة ودالة على ما دلت عليه، فأي آية من هذه الآيات تنكرونها وتستطيعون أن تنسبوها إلى غير الله؟ هل يستطيع أن يقول عاقل إن الإبل خلقها غير الله، أو سخرها غير الله، أو الغنم أو البقر؟ هل يستطيع أن يقول عاقل السماء خلقها غير الله، أو الأرض خلقها غير الله، الشمس وجريانها من أجراها، الليل والنهار من صرفهما؟ فأي آيات الله تنكرون؟ فهذه الآيات واضحة، أي آية تستطيعون أن تنكروها؟ لا يستطيعون، وهم يؤمنون بها، يؤمنون بالآيات بأن الخالق لها هو الله، لكنهم لا يأتون بما طلب منهم وهو العبادة. ويريكم آياته، فأي آيات الله تنكرون؟ أي اسم استفهام معمول لكلمة تنكرون، تنكرون أي آيات الله؟ وتقدم العامل، تقدم المعمول على العامل، المعمول أي والعامل تنكرون، لأن اسم الاستفهام له الصدارة فيتقدم على العامل فيه. فأي آيات الله تنكرون، فهي واضحة وبينة ومشهورة، فلا يستطيع عاقل أن ينكرها. والعاقل إذا اعترف بالآية لخالقها وموجدها عبده، لأنه هو المستحق للعبادة وحده. قالوا: وتذكير أي أكثر من تعنيثها. يصح في غير القرآن مثلا أن تقول أية أية، لكن هنا قال: فأي آيات الله تنكرون. أي منصوبة بتنكرون أي، ولم يقل أيها بالهاء التأنيث، وهي مضافة إلى الآية، والآية مؤنثة. فأي آيات الله تنكرون. ويريكم آياته أي حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم، فأي آيات الله تنكرون. لا تقدرون على إنكار شيء من آياته، لا تعاندوه ولا تكابروه. فالآية دالة على وحدانية الله، والواجب إذا اعترف العبد بربوبية الله جل وعلا أن يعترف بألوهيته، فلا يصلح أن يكون الرب واحد والإله متعدد، تعالى الله. فكما أنه واحد في ربوبيته وهم مؤمنون بذلك بوحدانيته جل وعلا في ربوبيته، فيعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف، لكنهم ينكرون الألوهية، وإيمانهم بتوحيد الربوبية يلزمهم عقلا قبل الأدلة الشرعية، يلزمهم عقلا بوحدانيته في ألوهيته، فلا يليق أن يكون هو الخالق باعترافهم والمعبود غيره، هو الرازق والمعبود سواه، هو المحيي المميت والمعبود غيره، لا يليق هذا لا عقلا ولا شرعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.